بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الدرس الخامس من دروس المستوى الثالث من مقرر اللغة العربية في أكاديمية زاد، نشرحه مستعينين بالله متوكلين عليه في سنة 40 و400 وألف، وما زال الكلام على باب نائب الفاعل، إذ عرفنا به وتكلمنا على أنواعه وعرفنا ما ينوب عن الفاعل، سواء أكان فعله متعديا أم لازما. وفي هذا الدرس نتكلم بإذن الله تعالى على كيفية بناء الفعل للمجهول، يعني كيف نصوغ الفعل للمجهول، كيف نحوله من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول. فنقول ابتداء، فعل الأمر لا يبنى للمجهول، وكذلك الفعل الجامد لا يبنى للمجهول، فهذان لا يبنيان للمجهول، لا الأمر ولا الفعل الجامد. أما الفعل الماضي والمضارع فهما اللذان يبنيان للمجهول، وسنتكلم على ذلك إن شاء الله. لنبدأ بالكلام على الفعل الماضي وكيفية بنائه للمجهول. الفعل الماضي عند بنائه للمجهول له قاعدة عامة، ومعنى كونها عامة يعني تطبق على كل الأفعال الماضية، وهي ضم أوله وكسر ما قبل آخره. فالفعل الماضي أيا كان إذا أردت أن تبنيه للمجهول لا بد أن تضم الحرف الأول وأن تكسر ما قبل آخره. فنقول في كتب كتب، فضممنا الحرف الأول وهو الكاف، وكسرنا ما قبل الآخر وهو التاء. وكذلك قرأ نقول قرئ، وسرق سرق، وفهم فهم، طيب، وأكرم كيف نبنيه للمجهول؟ أيضا نضم الحرف الأول وهو الهمزة، ونكسر الحرف الثاني أما قبل الآخر، ما قبل الآخر أكرم. فلهذا ترون أننا نقول في القاعدة وكسر ما قبل الآخر، ما نقول الثاني، لأن ما قبل الآخر قد يكون الثاني كما في فتح وسرق، وقد يكون غير الثاني كما في أكرم نقول أكرم، وكما في دحرج نقول دح رجاء، وكما في انطلق واستخرج نقول انطلق واستخرج، وهكذا. إذن فالقاعدة العامة في الفعل الماضي أن الحرف الأول يضم وما قبل الآخر يكسر، هذه القاعدة العامة. وهناك قواعد خاصة لبعض الأفعال الماضية، ومعنى كونها قواعد خاصة يعني أن هذه الأفعال الخاصة يجب أن تطبق عليها القاعدة العامة التي قلناها من قبل، وتطبق عليها أيضا القاعدة الخاصة التي سنذكرها. فمن هذه الأفعال التي لها قاعدة خاصة الفعل الماضي المبدوء بتاء زائدة. الفعل الماضي إذا كان مبدوءا بتاء زائدة فإننا نضم الحرف الثاني أيضا، الفعل الماضي المبدوء بتاء زائدة مثل تعلم، التاء زائدة، لأن الحروف الأصلية العين واللام والميم، علم، إذن فالتاء زائدة، تعلم، وكذلك تخرج وتكسر، وكذلك تجاهل، لأنها من جاه لا فالتاء زائدة، وتعالم. فهذه أفعال مبدوءة بتاء زائدة، فكيف نبنيها للمجهول؟ نطبق القاعدة العامة، نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، ونطبق قاعدتها الخاصة أيضا فنضم الثاني. إذن فالنتيجة أننا نضم الأول والثاني ونكسر ما قبل الآخر. فنقول في تعلم تعلم، تعلم محمد النحو، نقول تعلم النحو، ونقول تخرج الطالب في الجامعة، نقول تخرج في الجامعة. ونقول تجاهل الوالد أخطاء الولد، تجاهل، ثم نبني المجهول فنضم الأول والثاني. تجوهل، ولأن الأخطاء جمع تكسير فيجوز في الفعل التأنيث كما عرفنا تجوهلت أخطاء الولد، أو التذكير تجوهل أخطاء الولد. وكذلك تعالم، تعالم زيد على زملائه، تعولم على الزملاء. إذن فهذه القاعدة الخاصة الأولى. ومن القواعد الخاصة لبناء الفعل الماضي للمجهول، إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بهمزة وصل، إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بهمزة وصل فإننا نضم الحرف الثالث أيضا. فالفعل الماضي المبدوء بهمزة وصل كاستفهم، لأنه من فهم فالهمزة زائدة، واستعلم واستخرج، وانطلق، و افتتح. فهذه أفعال ماضية مبدوءة بهمزة وصل. طيب كيف نبنيها للمجهول؟ قلنا نضم الحرف الثالث أيضا، يعني نضم الأول للقاعدة العامة ونضم الثاني الثالث للقاعدة الخاصة ونكسر ما قبل الآخر. فماذا نقول؟ نقول ما سنذكره بعد الفاصل بإذن الله، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا من القواعد الخاصة لبناء الفعل الماضي للمجهول، إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بهمزة وصل كاستخرج واستغفر واستعلم وانطلق وانكسر وافتتح. وقاعدتها الخاصة أنك تضم الحرف الثالث مع القاعدة العامة، فالنتيجة أننا نضم الحرف الأول والثالث ونكسر ما قبل الآخر، فنقول في استخرج العمال الذهب استخرج الذهب، ضممنا الحرف الأول وهي همزة الوصل والحرف الثالث وهو التاء استخرج، وكسرنا ما قبل الآخر. وكذلك استفهم محمد عن المسألة استفهم عن المسألة، وكذلك افتتح الوزير المشروع نقول افتتح المشروع. طيب، ترون أننا في كل هذه القواعد نحدد أحرفا معينة وماذا تجعل عليها من حركات، ومعنى ذلك أن ما سوى هذه الأحرف تبقى كما هي في الفعل المبني للمعلوم، يعني في أكرم نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. طيب والكاف الحرف الثاني يبقى ساكنا كما هو في أكرم، أكرم. طيب استخرج ستة أحرف، الأول نضمه والثالث نضمه وما قبل الآخر نكسره، طيب ما سوى هذه الأحرف يبقى على ما هو عليه في الفعل المبني للمعلوم استخرج، فالسين تبقى ساكنة أس، والخاء تبقى ساكنة استخرج، فالذي لا نذكره يبقى على ما هو عليه في الأصل في الفعل المبني للمعلوم. ومن القواعد الخاصة أيضا في بناء الفعل الماضي للمجهول، إذا كان الفعل الماضي أجوف يعني معتل العين فإنك تقلب الألف ياء، وتقلب الألف ياء وتكسر ما قبلها، قلنا إذا كان الفعل أجوف. ما معنى كون الفعل أجوف؟ هذا يدرس في الصرف. الفعل الأجوف ما اعتلت عينه، يعني ما كان حرفه الأصلي الثاني حرف علة، مثل قام وقال وصام وباع وهاب، وكذلك اختار وانقاد، هذه أفعال جوفاء لأن عينها حرف علة. طيب كيف نبنيها للمجهول؟ ما قاعدته الخاصة؟ نقلب الألف ياء ونكسر ما قبلها، ففي قال نبنيها للمجهول فنقول قيل قيل، قلبنا الألف ياء وكسرنا ما قبلها، وجاء جيء، وصام صيم، وخاط خيط، وهكذا. نقول صام المسلمون رمضان، وفي البناء المجهول صيم رمضان، صيم فعل ماضي مبني للمجهول ورمضان نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وجيء جاء وجيء يومئذ بجهنم، غاض الماء، غاض الله الماء يعني أنزله إلى الأرض، وفي البناء المجهول نقول غيض الماء، غيض غاض صارت بعد بنائه المجهول غيض. وساق نبنيها للمجهول فنقول سيقا، وسيق الذين اتقوا ربهم، وهكذا. فالفعل الأجوف الماضي عند بنائه للمجهول نقلب ألفه ياء ونكسر ما قبلها. ومن القواعد الخاصة أيضا إذا كان الفعل الماضي مضعفا فإننا نبنيه للمجهول بضم أوله. إذا كان الفعل الثلاثي مضعفا، ما معنى كونه مضعفا؟ هذا أيضا يدرس في الصرف. الفعل الثلاثي المضعف ما كانت لامه وعينه من جنس واحد، يعني عينه ولامه من جنس حرف واحد، مثل عدى، العين واللام كلاهما دال، أو فر، أو صد، أو هز، العين واللام من جنس حرف واحد. عند بنائه للمجهول ما قاعدته الخاصة؟ قالوا يضم الحرف الأول عند بنائه للمجهول. فنقول في عد الرجل المال عد المال، عد فعل مبني للمجهول، المال نائب فاعل. وهد محمد البيت هد البيت. ورد الرجل البضاعة ردت البضاعة. وفي القرآن ردت إلينا. وهكذا. إذن فهذه قاعدة خاصة أيضا بالفعل الثلاثي المضعف. أيضا مما يشار إليه في بناء الفعل الماضي للمجهول، الفعل الماضي المعتل الآخر، لو كان الفعل الماضي معتل الآخر يعني آخره ألف، مثل دعا وقضى وسعى وهدى ومضى ورمى، فكيف نبني مثل ذلك للمجهول؟ نبنيه للمجهول على القاعدة العامة، نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، فنقول في دعا دو، والثاني عي، والحرف الثالث ألف في دعا، والألف كما نعرف لا تقبل شيئا من الحركات، لا يمكن أن تتحرك بفتح أو ضم أو كسر، فلهذا يجب أن تعاد الألف ياء وتفتح، فنقول في دعا دوعي ياء، وفي رمى رمياء، وفي قضى قضياء، وهكذا. فهذا بناء الفعل الماضي للمجهول، خلاصته أن له قاعدة عامة وهي ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وله بعد ذلك قواعد خاصة لبعض الأفعال ذكرناها، ونذكر بعد الفاصل إن شاء الله تعالى كيفية بناء الفعل المضارع للمجهول، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من الكلام على كيفية بناء الفعل الماضي للمجهول، فنتكلم الآن على كيفية بناء الفعل المضارع للمجهول. فكيف يبنى الفعل المضارع للمجهول؟ أيضا نقول الفعل المضارع لبنائه للمجهول قاعدة عامة، وهي ضم أوله وفتح ما قبل آخره. حرفه الأول يضم، والحرف قبل الأخير يفتح، فنقول في يكتب يكتب، وفي يفتح يفتح، وفي يكسر يكسر. تقول يكتب الطالب الواجب، ثم بعد بنائه للمجهول يكتب الواجب، ويفتح الحارس الباب، ثم يفتح الباب، ويكسر محمد الباب، يكسر الباب، وكذلك يأكل ويؤكل، ويشرب ويشرب، وهكذا. وللفعل المضارع أيضا بعض القواعد الخاصة، ولكنها قليلة، ليست كالفعل الماضي. فمن قواعده الخاصة، إذا ما كان الفعل المضارع أجوف، فإن عينه عند بنائه للمجهول ستقلب ألفاء، إذا كان المضارع أجوف. وعرفنا المراد بالفعل الأجوف ما كانت عينه حرف علة، ما كان حرفه الأصلي الثاني حرف علة. وكيف نبنيه للمجهول؟ نقلب حرف العلة إلى ألف، إن كان واوا نقلبه إلى ألف، وإن كان ياء نقلبه إلى ألف، وهكذا. مثال ذلك يقول، فعل مضارع أجوف بالواو، يقول نبنيه للمجهول فنضم الأول ثم نقلب الواو، نقلب الواو ألفا، فنقول يقال، ويبيع يباع، ويصوم يصام، وينام ينام. تقول يصوم المسلمون رمضان ويصام رمضان، ويقول المسلم الحق ويقال الحق، وينام الطفل في الليل وينام في الليل، وهكذا. ومن القواعد الخاصة لبناء الفعل المضارع للمجهول، إذا كان معتل الآخر، إذا كان آخره معتلا، كيدعو ويرمي ويهدي ويسعى، إذا كان معتل الآخر بالألف الواو الياء، فإنه عند بنائه للمجهول يقلب آخره ألفا، يقلب آخره ألفا. فلهذا نقول في يدعو، إذا أردنا أن نبنيه للمجهول سنضم الأول ونفتح ما قبل الآخر على القاعدة العامة، ثم نقلب الواو في يدعو إلى ألف، فنقول يدعى، ويهدي يهدى، ويسعى يسعى، ويرمي يرمى. تقول يدعو محمد إلى الحق، وعند بنائه للمجهول يدعى إلى الحق، ويرمي محمد بالسهم ويرمى بالسهم، ويسعى محمد إلى الحق يسعى إلى الحق، وهكذا. فهذا ما يتعلق بكيفية صياغة الفعل للمجهول، وخلاصته أن فعل الأمر لا يبنى للمجهول، وكذلك الفعل الجامد مثل نعمة وبئس وليس، هذه لا تبنى للمجهول. وأما الفعل الماضي فيبنى للمجهول، وقاعدته ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وهناك قواعد خاصة لبعض الأفعال الماضية. وأما الفعل المضارع فيبنى للمجهول، وذلك بضم أوله وفتح ما قبل آخره، ثم له بعض القواعد الخاصة لبعض الأفعال المضارعة. وأختم الكلام على باب نائب الفاعل بالإشارة إلى أن هناك أفعالا في اللغة العربية جاءت على صيغة المبني للمجهول فقط، يعني لم تأتي على صيغة مبني للمعلوم ثم قلبت إلى مبني للمجهول، مثل ضرب وضرب وأكل وأكل. هناك أفعال لم تستعمل في اللغة إلا على صيغة فعل، إلا على صيغة المبني للمجهول، مثل عني فلان بحاجتي، وغم الهلال، ودهش فلان، وحم فلان، وفلج فلان إذا أصيب بمرض الفالج، وهكذا. فهذه الأفعال في حقيقتها خلاف، فجمهور العلماء على أنها أفعال مبنية للمعلوم، ولكنها جاءت شذوذا على صيغة فعلاء، وعلى ذلك نقول إن مرفوعها فاعل، مثل غم الهلال، وحم رجل زيد، وجن الرجل. وبعض العلماء يرى أنها أفعال مبنية للمجهول، يعني أن لها أفعالا من قبل كانت مبنية للمعلوم ولكنها هجرت وتركت، ثم بنيت للمجهول ولم تستعمل إلا مبنية للمجهول، وعلى ذلك نقول إن مرفوعها نائب فاعل. لذلك ننتهي من نائب الفاعل، لننتقل إن شاء الله في الدرس القادم من الكلام على الأسماء المنصوبة مبتدئين بالمفعولات. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.